يعني بيع ذهب بذهب، بر ببر، تمر بتمر. ها؟ لحديث بلال كان عندنا تمر رديء فبعت صاعين بصاع، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أوه عين الربا، عين الربا لا تفعل، ولكن إن أردت أن تشتري فبع التمر ببيع آخر ثم اشتري به. واضح؟ فده أول وجه بيحصل فيه الربا في الأجناس الربوية، هو إيه؟ أن يباع الجنس الواحد بجنسه متفاضلة، لو احنا اتكلمنا عنه هو ربا الفضل، جنس ربوي من بنفس الجنس مع التفاضل. النوع الثاني أو الوجه الثاني من أوجه الربا في الربويات أن يباع الجنسان المختلفان كالذهب والفضة أو البر والتمر ببعضهما البعض، أحدهما حاضر وثانيهما غائب. واضح؟ يبقى هنا بيبيع جنس ربوي بجنس ربوي مختلف عنه، لكن بإيه؟ ببعضهما البعض، واحد منهم حاضر والآخر غائب. دي صورة أخرى من صور الربا لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيع منها غائبا بناجز حاضر، لا تبيع منها غائبا بناجز. ولحديث أيضا: بيع الذهب بالفضة يدا بيد، بيع الذهب بالفضة يدا بيد. ولحديث: الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء، يعني إيه؟ يدا بيد مناجزة. الوجه الثالث من الربا أن يباع الجنس بجنسه متساويا ولكن أحدهما غائب نسيئة، أن يباع الجنس بجنسه متساويا مش بتفاضل بقى، لكن أحدهما غائب نسيئة، كأن يباع الذهب بالذهب أو التمر بالتمر مثلا بمثل متساويا غير أن أحدهما غائب. لحديث: البر بالبر ربا إلا هاء وهاء. لكن يعني بناء على هذا نقول إنه لا ربا مع الحلول واختلاف الأجناس. إذا اختلفت الأجناس الربوية وتم البيع حالا بدون تأجيل فهذا ليس فيه ربا، فلا يدخل الربا بيعا اختلف فيه الثمن والمثمن إلا أن يكون أحدهما نسيئة وهو غير النقدين، فيجوز بيع الذهب بالذهب متفاضلا وبيع البر بالتمر أو الملح بالشعير متفاضلا إذا كان إيه؟ يدا بيد في الحال، أي لم يكن أحدهما نسيئا. الحديث: إذا اختلفت هذه الأشياء فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. أيضا لا يجري الربا في مثل الفواكه والخضروات لأنها لا تدخر من جهة ولم تكن في الزمن الأول مما يكال أو يوزن من جهة أخرى، كما أنها ليست من الأغذية الأساسية كالحبوب والثمار واللحوم الوارد فيها النص الصريح عن النبي صلى الله عليه وسلم. بعد هذا التقديم نستعرض كلام المصنف هنا في أنواع الربا. يقول: أولا ربا الفضل هو الزيادة في أحد البدلين الربويين المتفقين جنسا، مثاله أن يشتري شخص من آخر 1000 صاع من القمح 1200 صاع من القمح ويتقابض المتعاقدان العوضين في مجلس العقد، فهذه الزيادة وهي 100 صاع من القمح لا مقابل لها وإنما هي فضل، عشان كده اسمه ربا الفضل. أما حكمه فقد حرمت الشريعة الإسلامية ربا الفضل في 6 أشياء: الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح، وذي بتسمى أصول الربويات. فأصول الربويات 6: الذهب والفضة، البر والشعير، التمر والملح. فإذا بيع واحد من هذه الأشياء 6 بجنسه حرمت الزيادة والتفاضل بينهما. لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، مثلا بمثل، يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، الآخذ والمعطي سواء. وهذا متفق عليه. يقاس على هذه الأشياء 6 ما شاركها في العلة، فيحرم فيه التفاضل. أي شيء آخر يشارك هذه الأشياء في العلة فيحرم فيه التفاضل. فعلة الربا في هذه الأشياء الكيل والوزن. طبعا الذهب والفضة مش بيكال وتوزن، لكن علة إيه؟ ثمنية، عملة، عملة زي مثلا دولار وجنيه أو ريال سعودي ودولار أو جنيه وهكذا، يبقى دي عملة ودي عملة. فلابد من إذا هيحصل صرف تغيير عملة لابد أن يكون في نفس المجلس. ما ينفعش يديك جزء يقول لك يبقى تحوض عليا بالليل يكون معايا الباقي، لا يجوز هذا ربا. فلا بد ان يكون في ايه مجلس واحد. اما الامور الاخرى اللي هي البر والشعير والتمر والملح، عله الربا فيها الايه؟ هي انها اما ان تكال واما ان توزن، الكيل والوزن، فيحرم التفاضل في كل مكيل وموزون. أما النوع الثاني من الربا فهو ربا النسيئة. النسيئة معناها كما قلنا التأجيل، أي الربا الذي يكون بسبب التأجيل. أما تعريفه فهو الزيادة في أحد العوضين. طبعا لابد أن نفهم أن الزيادة هنا الزيادة المشروطة، الزيادة المشروطة. فإذا طلبت من واحد شيء ورددت له بزيادة ولم تكن قد اشترطت في العقد فهذا ليس ربا. الربا الحرام هو زيادة الايه؟ المشروطة. لكن الرد بأحسن مما أخذ ده نوع من حسن الايه؟ الاقتضاء. فإذا الربا النسيئة هو الزيادة المشروطة في أحد العوضين مقابل تأخير الدفع أو تأخير القبض في بيع كل جنسين اتفق في علة ربا الفضل ليس أحدهما نقدا كما شرحنا. مثاله أن يبيع شخص 1000 صاع من القمح 1200 صاع من القمح لمدة سنة، فتكون الزيادة مقابل امتداد الأجل، أو يبيع كيلو شعير بكيلو بر ولا يتقابضان. وحكم هذا النوع التحريم، فإن النصوص الواردة في القرآن والسنة المحرمة للربا والمحذرة من التعامل به يدخل فيها هذا النوع من الربا دخولا أوليا. وهذا هو الذي كان معروفا في الجاهلية، وهو الذي تتعامل به البنوك الربوية في هذا العصر. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن ذكر الذهب والفضة: ولا تبيع منها غائبا بناجز، ولا تبيع منها غائبا بناجز بحاضر، والناجز بحاضر، وفي لفظ ما كان يدا بيد فلا بأس به، وما كان نسيئة فهو ربا. المسألة الرابعة: صور لبعض المسائل الربوية. يتبين لنا من خلال تطبيق القاعدة الآتية وما اشتملت عليه معرفة إن كانت المسألة من مسائل الربا أو هي من الصور المباحة. هذه القاعدة هي: أولا، إذا بيع الربوي بجنسه، يعني إيه الربوي بقى؟ يشمل الأصول الستة أو ما كان فيه معناها أو وجد فيه علته. إذا بيع الربوي بجنسه اشترط فيه شرطان: أولا، التقابض من الطرفين في مجلس العقد قبل أن يفترق. ثانيا، التساوي بينهما بالمعيار الشرعي، المكيل بالمكيل والموزون بالموزون. أما إذا بيع الربوي بربوي من غير جنسه فيشترط فيه شرط واحد، هو التقابض من قبل التفرق، أما التساوي فليس بشرط. وإذا بيع الربوي بغير ربوي جاز التفاضل والتفرق قبل القبض. وفيما يلي بعض الصور وأحكامها: أولا، باع 100 جرام من الذهب ب100 جرام من الذهب بعد شهر، هذا محرم وهو من الربا لسبب أنهما لم يتقابضا في المجلس. مثلا، اشترى كيلو جراما من الشعير بكيلو جرام من البر، جاز لاختلاف الجنس لكن اشترط التقابض في المجلس. باع 50 كيلو جرام من البر بشاه، جاز مطلقا سواء تقابض في المجلس أو لا، لأن الشاه ليست جنسا ربويا. باع 100 دولار ب110 دولارات، لا يجوز. اقترض 1000 دولار على أن يعيدها بعد شهر أو أكثر ب1200 دولار، لا يجوز. باع 100 درهم من الفضة بعشرة جنيهات من الذهب يدفعها بعد سنة، لا يجوز، إذ لا بد من التقابض يدا بيد. لا يجوز بيع أو شراء أسهم البنوك الربوية لأنها من باب بيع النقد بالنقد بغير تساو ولا تقابض. ثم انتقل إلى باب القرض. والقرض لغة هو القطع، القرض القطع. وسمي المال الذي يأخذه المقترض بالقرض لأن المقرض يقطع قطعة من ماله ويقرضها إياه. فالقرض هو دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله مثله. القرض دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله مثله، وهو مشروع وليس هو وسيلة من وسائل الكسب والاستغلال. ولهذا لا يجوز أن يرد المقترض إلى المقرض إلا ما اقترضه منه أو مثله. فحينما نقول لا يجوز أن يرد المقرض إلى المقترض إلا ما اقترضه منه أو مثله، فلا يجوز. الحرمة هنا مقيدة بما إذا كان نفع القرض مشروطا أو متعارفا عليه. قال جابر: كان لي على رسول الله صلى الله عليه وسلم حق فقضاني وزادني. وهذا متفق عليه، كان لي على رسول الله صلى الله عليه وسلم حق فقضاني وزادني. فالزيادة هنا ليست مشروطة، فهذا إيه؟ خير الناس أحسنهم قضاء. كذلك الزيادة المشروطة أو إذا كان العرف أيضا داخل فيه، لو العرف بتاع الناس إن اللي بيقرض شيء يرد إليه مثله، أو عرف بتاع شخص معين يبقى اللي بيقرضه عارف أنه هيرده له بزيادة، فنفس الشيء نفس الحكم لا يجوز. فالمهم أن لا تكون الزيادة إيه؟ يكون لا يكون نفع القرض مشروطا ولا متعارفا عليه. وهو مشروع ويدل على مشروعيته عموم الآيات القرآنية كقوله تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا. فاستعمال كلمة القرض الحسن هنا فيها يعني إيه؟ بيان لمشروعية الإقراض بهذه الصورة. كذلك الأحاديث الشريفة الدالة على فضل المعاولة وقضاء حاجة المسلم وتفريج كربته وسد فاقته، وأجمع المسلمون على جواز القرض. روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استلف من رجل بكرا وهو الفتي من الإبل، فقدمت عليه إبل الصدقة، فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكره الجمل. فرجع إليه أبو رافع فقال: لم أجد فيها إلا خيارا رباعيا أو رباعيا، خيارا يعني مختارا، ورباعيا استكمل 6 سنين ودخل في 7، استكمل 6 سنين من عمري ودخل في 7، فطبعا حالته أحسن من إيه؟ من البكر. فرجع علي أبو رافع فقال: لم أجد فيها إلا خيارا رباعيا. فقال صلى الله عليه وسلم: أعطه إياه، إن خيار الناس أحسنهم قضاء. والحديث متفق عليه. ومن الأدلة على فضله حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين إلا كان كصدقتها مرة. بعض العلماء حسن هذا الحديث وضعف إسناده البوصيري في مصباح الزجاجة. أما شروط القرض فلا يجوز للمسلم أن يقرض أخاه بشرط أن يقرضه بعد ذلك إذا رد عليه قرضه. يعني ما تقولوش أقرضك مثلا 1000 جنيه بشرط أن تقرضني بعد ذلك أنت أيضا مبلغ من المال. فلا يجوز للمسلم أن يقرض أخاه بشرط أن يقرضه بعد ذلك إذا رد عليه قرضه، لأن المقرض في هذه الحالة اشترط نفعا، وكل قرض جر منفعة فهو ربا. طبعا هذه العبارة الشائعة في كتب الفقه هي عبارة عن قاعدة فقهية صحيحة، لكنها ليست بحديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. كل قرض جر منفعة فهو ربا، هذه قاعدة فقهية صحيحة لكنها ليست حديثا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. كأن يسكنه داره مجانا، يعني أقرضك مقابل أن أسكن دارك بلا أجرة أو بأجرة مخفضة أو مقابل أن يعيره دبته أو أي شيء آخر أو أي ذلك من المنافع، فإن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أفتوا بما دل على عدم جواز ذلك، وأجمع الفقهاء على منعه. ثانيا، من الشروط أن يكون المقرض جائز التصرف، بالغا عاقلا رشيدا يصح تبرعه، لأن عقد القرض عقد تمليك فلا يتم إلا ممن يجوز له التصرف. ليس للمقرض أن يشترط زيادة في ماله الذي أقرضه، لأن ذلك من الربا فلا يجوز له أخذها، بل يقتصر على المبلغ الذي دفعه للمقترض أولا. إذا رد المقترض على المقرض أحسن مما أخذ منه أو أعطاه زيادة دون شرط أو قصد صح ذلك، لأنه تبرع من المقترض وحسن قضاء، ويدل عليه حديث أبي رافع السابق. خامسا، أن يكون المقرض مالكا لما يقرضه، ولا يجوز له أن يقرض ما لا يملك. الحقيقة ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا يجوز اشتراط الأجل في القرض، يعني واحد يقترض منك وتقرضه لأنه تبرع محض، فبالتالي لا يشترط الأجل، لكن المقرض ممكن يطالبه ببدله في أي وقت في الحال أو بعد ذلك. فذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا يجوز اشتراط الأجل في القرض لأنه تبرع محض، وللمقرض أن يطالب ببدله في الحال، فإذا أجل القرض إلى أجل معلوم لم يتأجل وكان حالا. وقال مالك والليث بن سعد وابن تيمية وابن قيم يجوز اشتراط الأجل ويلزم الشرط، فإذا أجل القرض إلى أجل معلوم تأجل ولم يكن له حق المطالبة قبل حلول الأجل، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، ولقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم المسلمون عند شروطهم، إذا اشترط الأجل فلا يطالبه قبل الأجل. واضح؟ من المعاملات الربوية المحرمة ما تقوم به البنوك في وقتنا الحاضر من عقد قروض بينها وبين ذوي الحاجات، فتدفع لهم مبالغ من المال نظير فائدة محددة تأخذها زيادة على مبلغ القرض، أو يتفق البنك مع المقترض على قيمة القرض ثم يدفع له البنك أقل من القيمة المتفق عليها على أن يردها المقترض كاملا. مثلا يطلب المقترض من البنك مبلغ 100,000 فيعطي له البنك 80,000 ويشترط عليه أن يردها 100، هذا من الربا المحرم أيضا. الحقيقة أن موضوع الربا كان مناسب أن نتكلم بالتفصيل شوية عن موضوع الأزمة الاقتصادية العالمية وكيف أن الإسلام احتاط لمثل هذه الانهيار أو مثل هذا الانهيار، لكن سننظر إن بقي وقت مناسب شرعنا نتكلم، وإلا فنرجع إلى وقت آخر. يعني الباب الرابع في الرهن، طبعا الرهن هو جعل عين مالية وثيقة بدين ليستوفى منها أو من ثمنها إذا تعذر الوفاء. الرهن جعل عين مالية، مالية يعني لها قيمة مالية في نظر الشرع، ما يرهنش خمر مثلا لأن شرعا هذا مال غير متقوم. واضح؟ فلابد أن يكون إيه؟ جعل عين مالية لها قيمة مالية في نظر الشرع الشريف. وثيقة بدين، وثيقة بدين يعني شيئا مستوثقا به. لماذا؟ لأن الدين أصبح بحبس هذه العين محكما لا بد من سداده، زي الوثاق كده يقيد الإنسان به، كذلك أصبح الدين محبوس بالرهينة. فوثيقة بدين يعني شيئا مستوثقا به، لأن الدين أصبح بحبس هذه العين محكما لا بد من سداده. أو تضيع على المدين العين المرهونة كلها أو بعضها بحسب ذلك الدين، بيرهن شيء يساوي قيمة هذا يعني الدين، بحيث إذا حل الأجل ولم يوفي ففي هذه الحالة يحكم القاضي بإيه؟ ببيعها واستيفاء ثمنها ببيعها. وطبعا هنا كما أشرنا الأسبوع الماضي الاستيثاق شيء مطلوب، لأن الإنسان إذا حصل الوثوق برجوع حقه إليه والضمانات فإنه يقبل على فعل المعروف مع الناس. فالاستيثاق له صور، أعلى صور الاستيثاق هي الإيه؟ الرهن. فالرهن هو أعلى مراتب الاستيثاق، لأن معاه شيء بديل، إذا ما جلم الأجل وما دفعش الدين هيقدر يبيع، سيب بقى عنده ذهب أي شيء له قيمة يباع، فإذا كان مساويا لقيمة الدين يباع كله، وإلا فإنه إيه؟ يستوفي منه ما يساوي قيمة دينه. طيب تاني مرتبة من مراتب الاستيثاق الكفالة أو الضمان، ويعبر عن ضم ذمة إلى ذمة. فهنا في ضمان يمكن الاستيفاء منه، إن واحد بيقول أنا أضمنه إذا أتى وقت الدين وما سددش أنا أدفع عنه، ففي هذه الحالة دي تاني مرتبة. المرتبة الثالثة من الاستيثاق هي الإيه؟ الشهادة. والشهادة في الحقيقة هي فقط لإثبات الحق وليست لاستيفائه. الشهادة تثبت الحق لكنها ليست وسيلة يستوفى عن طريقها هذا الحق. يروح بقى عند القاضي وإيه؟ ويشهد، والله أعلم هيقضي بإيه بقى. لكن كما ترون الرهن ثم الكفالة ثم الشهادة هي مراتب الاستيثاق. إذن الرهن جعل عين مالية لها قيمة مالية في نظر الشرع وثيقة بدين ليستوفى منها أو من ثمنها إذا تعذر الوفاء. طيب هذا النوع من الرهن اسمه إيه في القانون؟ حد يعرف الاصطلاح القانوني؟ الرهن الحيازي. الأصل في مشروعية الرهن قول الله تبارك وتعالى: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. فرهان مقبوضة. طيب بعض الناس قد تقول هنا قيد إن كنتم على سفر، فهنا قيد الحكم بالإيه؟ بالسفر. فهل هذا له مفهوم؟ ليس له مفهوم. لماذا؟ لأنه خرج مخرج الغالب، لأن غالب مثل هذه الحالة تكون في حالة السفر، زي مثلا لا تأكل ربا أضعافا مضاعفة. هل هذا له مفهوم؟ ليس له مفهوم، لكن الغالب أنه إيه؟ خرج مخرج الغالب أيضا. يعني بعض الملبسين والمدلسين يقولوا للناس إيه؟ ما فيش منع أن الربا إذا كانت نسبة ضعيفة، الحرام لما يكون أضعافا إيه؟ مضاعفة. فهذا من تلبيس إبليس على هؤلاء الناس. لكن فإن هذا القيد هنا غالبي، خرج مخرج الغالب، أغلب المعاملات كده. كذلك هنا: وإن كنتم على سفر، التقييد بالسفر في الآية خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له، وذلك خلافا لمجاهد والضحاك والظاهرية حيث قصروا مشروعيته على السفر لهذه الآية، لكن الحديث حجة عليهم، وهو حديث إبا، إن الحديث الذي دل على أن هذه الآية لا مفهوم لها وهو إيه؟ أحسنت، حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما من يهودي إلى أجل ورهنه درعا من حديد، ورهنه درعا من حديد. فطبعا ما كانش في حالة سفر، يهود من يهود المدينة، فدي في حالة حضر، وبالتالي يفهم من الحديث أن القيد بالسفر لا مفهوم له، بل خرج ما خرج الغالب. أما الأحكام المتعلقة بالرهن، أولا لا يصح رهن ما لا يجوز بيعه، يعني القاعدة أن كل عين جاز بيعها جاز رهنها والعكس، كل بيع جاز بيعها جاز رهنها، فما لا يجوز بيعه لا يجوز إيه؟ رهنه. مثل إيه مثلا؟ الوقف، هل الوقف شيء موقوف لله سبحانه وتعالى أو موقوف على كذا أو كذا، هل هذا يصح رهنه؟ ليه؟ لأن يبقى ما فيش معنى للرهن، لأنه إذا حل الأجل ولم يستطع أن يسدد هيبيع الشيء الموقوف، موقوف محبوس، يمنع من إيه؟ يمنع شرعا من أن يباع. مثلا العين المرهونة نفسها، في عين مرهونة، هل يصح جعلها رهنا؟ هي أصلا مرهونة فلا يصح أن يجعلها رهنا، لأن هذه التي سوف يستوفى منها الدين في حالة الإخلال. مثلا يرهن كلب، لا يجوز، لأنه لا يجوز بيعه، لا يجوز بيع الكلب، فكذلك لا يجوز رهنه. يقول لا يصح رهن ما لا يجوز بيعه كالوقف والكلب، لأنه لا يمكن إيفاء الدين منه، ولا رهن ما لا يملك، لا يجوز الإنسان أن يرهن شيئا هو لا يملكه. ويشترط معرفة قدر الرهن وجنسه وصفته. ثالثا أن يكون الراهن جائز التصرف مالكا للمرهون أو مأذونا له فيه. رابعا ليس للراهن التصرف في الرهن بغير رضا المرتهن، ولا يملك المرتهن ذلك بغير رضا الراهن. طبعا في مصطلحات لابد أن ننتبه لها هنا في هذا الباب، باب الرهن. فالشخص اللي هو مالك العين، مالك العين المرهونة اللي هو المدين، هو بيديله حاجة بيرهنها ذهب مثلا مقابل ما هيقرضه مبلغ من المال، فمالك العين ده اسمه ايه؟ راهن، راهن. طيب صاحب الدين بقى نفسه اللي هو بيحبس العين تحت يده نظير دينه، هذا يسمى المرتهن، المرتهن. طبعا العين المرهونة تسمى راهنا. نعم. فليس للراهن، ليس للراهن التصرف في الرهن بغير رضا المرتهن، ولا يملك المرتهن ذلك بغير رضا الراهن. خامسا لا يجوز للمرتهن الانتفاع بالرهن إلا أن يكون الرهن مركوبا أو محلوبا، فيجوز له أن يركب المركوب أو يحلب المحلوب إذا أنفق عليه. هو حكم منطقي جدا، لو هي دابة محلوبة تدر لبنا فهي طبعا كائن حي فيحتاج للطعام والشراب والقوت والعلف وهذه الأشياء، فمقابل أنه بينفق عليها أثناء فترة الرهن فله أن إيه؟ الغرم بالغرم، فيجوز له أن ينتفع بإيه؟ بلبنها. كذلك إذا كانت مركوبة له أن يركبها مقابل أنه بينفق عليها. فإذا عقد الرهن يقصد به الاستيثاق وضمان الدين، وليس المقصود منه الاستثمار والربح، وما دام ذلك كذلك فإنه لا يحل للمرتهن أن ينتفع بالعين المرهونة ولو أذن له الراهن، ولو أذن له الراهن، لأنه قرض جر نفعا، وكل قرض جر نفعا فهو ربا، فإن قام بالنفقة عليها كان له حق الانتفاع، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لبن الدر يحلب بنفقته إذا كان مرهونا، والظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويحلب النفقة، وعلى الذي يركب ويحلب النفقة، يبقى دي مقابل هذه. سادسا المرهون أمانة في يد المرتهن، أمانة في يد المرتهن لا يضمنه إلا بالتعدي، فإذا حل الدين الذي به رهن وجب على المدين سداده، فإذا امتنع أجبره الحاكم، ودي نقطة مهمة جدا، هو مش بيبيعها بنفسه، شوف دقة الفقهاء، إذا امتنع من السداد يبقى بيرجع للإيه؟ الحاكم، واضح؟ فإذا امتنع أجبره الحاكم، فإذا امتنع حبسه وعزره حتى يوفي ما عليه من الدين أو يبيع الرهن ويسدد من قيمته. أما الباب الخامس فهو يتعلق بالسلم، والسلم أيضا يقول هنا في تعريفه السلم والسلف بمعنى واحد، السلم والسلف ما معناها؟ بيع سلعة آجلة موصوفة في الذمة بثمن مقدم، يعني هو بيع موصوف في الذمة، واضح؟ يعني معظم البيوع بيبقى ايه، ممكن تاخد السلعة ما تدفع المال في الحال، واما بتدفعه ايه بعد اجل والسلعة حاضرة. بيع السلم بعض الفقهاء اعتبروه استثناء من قاعدة عدم جواز بيع ما ليس عندك، كما سنبين إن شاء الله تعالى. فالسلم المعجل هو الايه؟ الثمن، والمؤجل هو السلعة. طيب لما السلعة غير موجودة والمفروض ان احنا يكون المبيع من ضمن شروط المبيع ايه؟ معلوما، مش قلنا خمسة ميم وطاهرا، يعني طاهرا منتفعا به مملوكا لبيعه مقدورا على تسليمه إلى آخره. السلعة غير موجودة، طب ازاي العقد يصح والسلعة نحن لا نراها بالوصف؟ لابد من ضبط صفاتها بمنتهى الدقة، ضبط الصفات. فإذا هو بيع موصوف في الذمة، فالدين هنا عبارة عن إيه؟ الدين هو السلعة نفسها، والثمن بيكون يدفع كله عاجلا. يقول بيع سلعة آجلة، السلعة هي الآجلة متأجلة، موصوفة في الذمة ما تكونش عينا مش موجودة، بثمن مقدم. تعريف آخر هو أن يسلم عوضا حاضرا في عوض موصوف في الذمة إلى أجل. هذا نوع من البيع ينعقد بما ينعقد به البيع، ويعتبر فيه من الشروط ما يعتبر في البيع، وهو جائز بالكتاب، دخول في عموم قوله تعالى يا أيها الذين أمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، أن هذا دين. ولفظ الدين يصلح للسلم ويشمله بعمومه. أيضا السنة دلت على مشروعيته كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، السنة والسنتين، فقال صلى الله عليه وسلم من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، وهذا متفق عليه. أما الإجماع فقد قال ابن المنذر رحمه الله تعالى أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن السلم جائز، أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن السلم جائز. أيضا هناك استدلال بالاعتبار أو بالعقل، وذلك لأن المثمن في المبيع السلعة أحد عوضي العقد، فجاز أن يثبت في الذمة كالثمن، كما يجوز أن الثمن هو اللي يتأجل والسلعة تكون حاضرة، ما الذي يمنع العكس أن الثمن يكون مقدما والسلعة هي الغائبة؟ ولأن بالناس حاجة إليه، فحصل استثناء من بيع ما ليس عندك هنا توسعة على الناس. لماذا؟ لأن أرباب الزروع، عشان كده بيسموه ساعات بيع الايه؟ المحاويج، بيع المحاويج، كلا الطرفين محتاج، أرباب الزروع والثمار والتجارات يحتاجون إلى النفقة على أنفسهم وعليها لتكمل، يعني صاحب الأرض مثلا يريد أن ينفق على الأرض ده عشان يزرع، معهوش فلوس، فعايز أموال، محتاج أموال عاجلة دلوقتي عشان ينفق على نفسه على أسرته على أولاده، وفي نفس الوقت عشان إيه؟ ينفق على الأرض وعلى الزراعة. فأصحاب الزروع والثمار والتجارات يحتاجون إلى النفقة عليها وعلى أنفسهم لتكمل، وقد تعوزهم النفقة. وفي نفس الوقت صاحب الشخص اللي هو المشتري بقى، مشتري السلعة أو الزروع أو كذا، محتاج لها في الوقت هيحدده الأجل بسعر أرخص، لأنه أكيد لما بيدفع مقدما بيكون السعر إيه؟ أقل من سعرها في الموسم لما تحصد. فهو هنا في منفعة له برضو، أنه ساعتها يضمن أنه هيشتريها بسعر إيه؟ أقل، ومحتاج للسلعة دي في هذا الوقت. فإذا جوز لهم السلم ليرتفقوا، في تبادل منفعة، ويرتفق المسلم بالاسترخاص. انتبهوا جيدا في فقه السلم، في مصطلح مهم جدا انتبهوا ليه، أو المصطلحات هذا التعامل. يعني الشخص المشتري بيسموه ايه؟ المسلم. ساعات بعض الناس بيلخبطوا الدنيا، بيختلط بكلمة المسلم يعني ايه ضد الكافر. لا، هنا في الباب ده بالذات لازم تنتبه للمصطلحات. ها، فيبقى المشتري اسمه ايه؟ المسلم، اسم فاعل من اسلم، اسلم يعني اسلف. ها، وهذا هو رب السلم، يسمى رب السلم اللي هو المشتري اللي هو بيدفع الايه الفلوس. يعني يبقى المشتري يسمى المسلم، البائع المسلم اليه اللي هو صاحب الارض مثلا، فده اسمه ايه؟ المسلم اليه. طيب المبيع المسلم فيه، المسلم فيه. طب والثمن؟ رأس مال السلم، الفلوس اسمها رأس مال السلم. عشان كده بيقولوا ايه مثلا في مسألة من المسائل، لازم واحد يبقى فاهم السياق، يقول لك اذا اسلم نصراني الى نصراني في خمر ثم اسلم احدهما. لو واحد مش فاهم الكلام ده هيلخبط الدنيا. إذا أسلم نصراني إلى نصراني في خمر ثم أسلم أحدهما، إيه الحل؟ يبين إذا أسلم نصراني إلى نصراني في خمر، يعني اشترى منه خمر إلى إيه؟ بالسلم يعني. ثم أسلم أحدهما اعتنق الإسلام. فكروا فيها بما يجي وقتها. ولا في حد عنده جواب؟ طيب ماشي. يبقى لازم تفترض الحالتين، ان المسلم هو المسلم او المسلم هو النصراني والعكس. يقول الحكمة من مشروعيته واجازته الشريعة الإسلامية توسيعا على افرادها، فالمزارع مثلا قد لا يملك نقدا ينفقه في إصلاح أرضه وزراعته، وكمان في نفقة أولاده، ولا يجد من يقرضه، فيبيح له السلم حتى لا تفوته مصلحة استثمار أرضه. والسلم من البيوع الجائزة مستثنا من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع ما ليس عندك، كما ذكرنا يسمونه بيع المحاويج. الاثنين محتاجين. فإن صاحب رأس المال، صاحب رأس المال اللي هو مين بقى؟ المسلم. فإن صاحب رأس المال محتاج إلى أن يشتري الثمرة، وصاحب الثمرة اللي هو المسلم إليه محتاج إلى ثمنها قبل إبانها لينفقها عليها، فظهر أن بيع السلم من المصالح الحاجية، من المصالح الحاجية. أما شروط السلم، فالسلم نوع من أنواع البيع، لذلك يشترط لصحته الشروط المتقدمة في عقد البيع، يضاف عليها الآتي: أولا أن يكون المسلم فيه مما يمكن انضباط صفاته بكيل أو وزن أو ذرع حتى لا يؤدي إلى التنازع. إذن هذا هو أول شرط من شروط السلم، أن يكون المسلم فيه مما ينضبط بالصفات، مما ينضبط بالصفات التي يختلف الثمن باختلافها ظاهرة. يبقى أن يكون المسلم فيه مما ينضبط بالصفات، يعني الأنواع التي تباع وتضبط يعني. والمهدوء مقصود إيه من ينضبط بالصفات؟ لأن الصفة هنا تقوم مقام الرؤية. السلع لما تكون حاضرة أنت بتشوفها وبالتالي العلم بها بيبقى بالحس، أما هنا فكيف نعلم بها وهي أصلا معدومة؟ عن طريق ضبط الإيه؟ الصفات. والهدف من ذلك منع الاختلاف. ساعة التسليم يقولوا لا مش متفقين على كده، يقولوا لا ده احنا ضبطناها تمر مثلا من نوع معين والتفاصيل اللي هي المعروفة يعني. مما يمتنع الخلاف فيه إذا وصفت، ويمكن تمييزها عن غيرها إذا وصفت بصفاتها، أن يكون المسلم فيه مما ينضبط بالصفات التي يختلف الثمن واختلافها ظاهرة. انتبهوا جيدا، هو الشرط ده شرط نظري، يعني أن يكون المسلم فيه قابل لأن ينضبط بالصفات. في شرط ثاني بعد كده عملي اللي هو إيه؟ أن تضبط صفات المسلم فيه، هو مبني على القبله واضح؟ لكن في واحد منه أولا لازم يكون الشيء المسلم فيه قابلا لأن إيه؟ ينضبط بالصفات، يبقى دي الشرط. شرط تاني تطبيق بقى، أن يتم ضبط الصفات واضح؟ يبقى الشرط الثاني يقول هنا معرفة قدر المسلم فيه بمعياره الشرعي، فلا يصح في مكيل وزنا ولا في موزون كيلا. فهنا لابد من معرفة مقدار المسلم فيه، إذا كان مكيلا فبالكيل مثل الحبوب والتمر الآخرة، بالوزن إذا كان موزونا، بالعدد إذا كان معدودا، ممكن البطيخ أو بعض الأشياء بتتباع بالإيه؟ بالعدد، فيبقى لازم تضبط الإيه؟ العدد. المذروع بالذرع اللي هي إيه؟ المذروع الإيه؟ القياس. القياس زي الثياب أو الأقمشة، المذروع بالذرع بالقياس، ده الشرط الثاني. الشرط الثالث أن يذكر جنس المسلم فيه ونوعه بصفاته المميزة له، هو ده شرط التطبيق بقى، يعني أن يضبطه بصفاته. طبعا الهدف من الضبط إيه؟ كي لا يقع التنازع. أن يضبطه بصفاته التي يختلف الثمن بها ظاهرا، فإن المسلم فيه اللي هي السلعة عوض في الذمة، فلا بد أن يكون معلوما بالوصف كالثمن، ولأن العلم شرط في المبيع، وطريقه إما الرؤية وإما الوصف، والرؤية ممتنعة هنا لأن السلعة ليست عينا لكنها موصوف في الذمة، فتعين الوصف. طبعا في أوصاف متفق عليها بين الفقهاء وأوصاف مختلف فيها. الأوصاف المتفق عليها مثلا الجنس والنوع والجودة أو الرداءة. الجنس ثياب مثلا، ثياب وقماش يعني. النوع بتقول بقى كتان أو قطن من بتاع أنهي بلد، لازم تحدد البلد لأنها بتختلف من بلد لغيرها. الطول والعرض، الصفاقة والرقة، الغلظ والدقة، النعومة والخشونة. يبقى الجنس أولا ثم النوع ثم الجودة أو الرداء، يبقى دي صفات ثلاثة متفق عليها. صفات مختلف فيها معرفة صفة الثمن المعين وتعين مكان الإفاء، تعين المكان الذي سيوفيه فيه، دي مختلف فيها. هنا ملاحظة مهمة جدا، بيقول إيه؟ بيقول أن يضبطه بصفاته التي يختلف الثمن بها ظاهرا. ظاهرا ده يفيد أنه لا يجب أن يتم استقصاء كل الصفات، لا، الصفات اللي تعمل فرق في الثمن أو في الجودة إلى آخره، يبقى الصفات اللي هي بتعمل فرق في الظاهر، لكن ما يتمش استفاء كل التفاصيل الدقيقة لأن ذلك يتعذر، ولأننا إذا ضيقناها جدا على الناس بالصفات في غاية الدقة مبالغ فيها، ينتهي الحال إلى تعذر التسليم، هيتعذر التسليم، تسليم المسلم فيه، إذ يبعد وجود المسلم فيه عند المحل أو عند المحل بتلك الصفات كلها، فيجب الاكتفاء بالأوصاف الظاهرة التي يختلف الثمن بها ظاهرا. ولو استقصى الصفات حتى انتهى إلى حال يندر وجود المسلم فيه بتلك الأوصاف بطل السلم، لأن من شروط السلم أن يكون المسلم فيه عام الوجود عند المحل، واستقصاء الصفات يمنع من ذلك. وده هيكون واضح إن شاء الله تعالى في الشرط يأتي. يبقى الشرط الثالث أن يذكر جنس المسلم فيه ونوعه بصفاته المميزة له. رابعا أن يكون دينا في الذمة، أن يكون دينا في الذمة، يعني لا يكون عينا حاضرا، لأن العينية تنافي الدينية. إزاي دين في الذمة وهو موجود؟ لابد أن خامسا أن يكون مؤجلا. مؤجلا يعني إيه؟ أجلا معلوما بالأهلة، أجلا معلوما بالأهلة، أجل مؤجلا لقوله تعالى، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إلى أجل معلوم في الحديث، من أسلف فليسلم فيك إلى كذا وكذا، إيه؟ إلى أجل معلوم. يبقى أن يكون مؤجلا أجلا معلوما. مؤجلا دي إشارة إلى عدم صحة السلم الحال، السلم الحال اللي هو يعمل سلم مع حضور ما يبيعه حالا في الذمة، يعني السلعة موجودة، يبقى ده سلم إيه؟ حال. فهنا الشرط ده أن يكون مؤجلا إشارة إلى إيه؟ إنه ما يكونش حالا. معلوما لقوله تعالى إذا تدينت بدين إلى أجل مسمى، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أجل معلوم. بالأهلة، بالأهلة لأنها هي المعتبرة عند الله سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله، وطبعا شهرا إيه؟ هلاليا، لقول تعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. الشرط السادس أن يكون الأجل معلوما ومحددا من الطرفين. هذا بينا الشرط السابع، أن يقبض الثمن كاملا معلوما في مجلس العقد. ده الشرط الايه؟ السادس، أن يقبض الثمن كاملا معلوما في مجلس العقد قبل تفرقهما. وإلا بطل العقد. لابد أن يكون كل المبلغ يدفع كاملا نقدا من ذهب أو فضة أو ما ينوب عنهما من عملة، كي لا يباع ربوي بمثله نسيئة. ويقبض الثمن في المجلس حتى لا يصبح من باب بيع الدين بالدين، وهو بيع إيه؟ محرم. بيع الكالئ بالكالئ، ما ينفعش تبيع دين بدين. فلو المبلغ في مجلس التعاقد اتأجل هو كمان، يبقى بيبيع دين بدين، السلعة دين والفلوس كمان دين، وهذا منهي عنه. فلا بد من القبض الثمن كاملا، ما ينفعش يدفع جزء ويأجل الجزء الثاني، لازم في مجلس واحد قبل التفرق أن يقبض الثمن كاملا معلوما. الشرط الثامن، كون المسلم فيه مما يغلب وجوده عند حلول الأجل حتى يسلمه له في وقته، فإن لم يكن موجودا كالرطب في الشتاء لم يصح لأنه غرر. ده اللي بيعبر عنه العلماء بشرط إيه؟ أن يكون المسلم فيه عام الوجود في محله، أن يكون المسلم فيه اللي هي السلعة عام الوجود في محله. يعني إيه عام الوجود؟ يعني في موسمه، لابد يكون في الموسم بتاعه، ما تجيش. فكلمة عام الوجود معناه أنه يكون مأمون الانقطاع حتى يسهل التسليم في الموسم، يعني لما قدرش هو حصل حاجة عنده هيقدر يجيب من مكان تاني. في محله، المحل المقصود به المحل المحدد للتسليم، لأنه إذا كان كذلك أمكن تسليمه عند وجوب تسليمه. فطبعا لو كان السلم المسلم فيه مش موسم بتاعه، بيتفع يسلمه له في وقت يكون إيه؟ مش موسم الخاص به، في هذه الحالة هيكون ده نوع من الإيه؟ من الغرر، الغرر عدم القدرة على تسليمه، فده غرر. وهو أصلا عقد السلم أصلا فيه غرر، لكنه عفي عنه تيسيرا على الناس، فمش مستحمل بقى غرر كمان زيادة. واضح؟ هو أصل أبيح مع ما فيه من غرر كاستثناء لحاجة الناس إليه، فما يحتملش مزيدا من الإيه؟ من الغرر، بأنه يعني يبيع له مثلا البرتقال في الصيف أو البطيخ في الشتاء، هو ده موسمه، فيبقى في احتمال ما يعرفش يوفي، فهنا يبقى في نوع من الغرر. فالموضوع لا يتحمل مزيدا من الغرر، فلابد أن يكون المسلم فيه عام الوجود في محله، يعني في الموسم بتاعه يعني. فالسلم احتمل فيه أنواع من الغرر للحاجة، فلا يحتمل فيه غرر آخر لئلا يكثر الغرر فيه. لا يجوز أن يسلم في ثمر إلى أجل لا يعلم وجود ذلك الثمر فيه، أو لا يوجد فيه إلا نادرا، لذا هيفتح باب ممكن الناس يحصل بينها شقاق ونزاع. يعني زي ما قلنا برتقال ممكن يتفق أنه يسلم له البرتقال في إيه؟ في الصيف، كذلك مثلا لا يصح في رطب في الربيع ولا عنب في الشتاء. إذا تعذر تسليم المسلم فيه عند المحل إما لغيبة المسلم إليه أو عجزه عن التسليم حتى عدم المسلم فيه أو لم تحمل الثمار تلك السنة، فالمسلم بالخيار بين أن يصبر إلى أن يوجد فيطالب به، وبين أن يفسخ العقد ويرجع بالثمن إن كان موجودا أو بمثله إن كان مثليا وإلا قيمته. هذا فيما يتعلق بفقه السلم. أعتقد ممكن نأخذ وقتا يسيرا في قضية أزمة الاقتصاد العالمي بمناسبة الكلام على موضوع الربا، لكن الحقيقة الدكتور فضل إلهي تكلم في قضية الربا بكلام في غاية الروعة، يعني كتاب التدابير الوقائية من الربا في الإسلام من أروع الكتب التي تدرس في الربا، لأنه نظر للنظام الاقتصادي الإسلامي نظرة في غاية الشمول والاستيعاب، واستعمل كل أنواع الأدلة يعني المقنعة في هذه القضايا. وتستطيع تدرس معظم البيوع في داخل هذا الكتاب، موجودة في أحكام البيوع، احنا درسناه بكذا زمان من وقت بعيد. هو طبعا بدل من نقول العنوان الطويل ده أزمة النظام المالي العالمي في ميزان الاقتصاد الإسلامي للدكتور حسين شحاتة الأستاذ بجامعة الأزهر وخبير استشاري في المعاملات المالية الشرعية، ممكن نسميها النظام الاقتصادي الإسلامي هو الحل. الاقتصاد الإسلامي هو الحل. هختصر طبعا الكلام عشان ما نطولش، لكن هو بيقول تنبأ علماء الاقتصاد الوضعي من قبل بانهيار النظام الاقتصادي الاشتراكي، لأنه يقوم على مفاهيم ومبادئ تتعارض مع فطرة الإنسان وسجيته ومع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية. كما تنبأ العديد من رواد النظام الاقتصادي الرأسمالي بانهياره، لأنه يقوم على مفاهيم ومبادئ تتعارض مع سنن الله عز وجل ومع القيم والأخلاق، كما أنه يقوم على الاحتكار والفوائد الربوية اللي هو نظام فوائد القروض والائتمان، والتي يرونها خبراء الاقتصاد أشر شر على وجه الأرض، وتقود إلى عبادة المال وسيطرة أصحاب القروض اللي هم المقرضين على المقترضين، وتسلب حرياتهم وأعمالهم وديارهم، وتسبب آثارا اجتماعية واقتصادية خطيرة. يتساءل كثير من الناس ما أسباب الأزمة المالية العالمية، وما أسباب إفلاس البنوك التي تتعامل بالديون والقروض بيعا وشراء. هي حرب، يعني هل للبشر قبل بحرب يعلنها الله ورسوله عليهما؟ فإن لم تفعلوا فأذنوا إعلان حرب، فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وذلك دائما الربا عاقبته إلى قلة وذلة. دائما شؤم الربا، ولو جماعة يعني سألتوا من الناس الاقتصاديين الكبار عندهم النماذج وقصص لا تنتهي ممن طغوا وبغوا وأرادوا الاستكثار عن طريق الربا، فكانت العاقبة إلى قلة ومحق بركة. ما هي أسباب إفلاس البنوك التي تتعامل بالديون والقروض بيعا وشراء؟ ما هي أسباب إفلاس الشركات الكبيرة التي تعتمد على التمويل من البنوك بنظام الفائدة؟ هل هناك توقعات لكساد عالمي جديد تقوده الرأسمالية وأدواتها مثل العولمة ونظام الفوائد؟ هذه التساؤلات يعني يحاول أن يجيب عنها هنا. يقول لقد بدأت إرهاصات ومعالم انهيار النظام المالي العالمي في الظهور، وأصابت أصحاب الأموال وغيرهم بالهلع والذعر والرعب، كما ارتبكت المؤسسات المالية والوسطاء معها في التفكير في وضع الخطط للإنقاذ، كما أحدثت للحكومات الخوف على عروشهم، وبدأوا ينادون العلماء والخبراء لبيان كيف المخرج. بيذكر بعض مظاهر الأزمة على سبيل المثال. أولا الهرولة في سحب الإيداعات من البنوك لأن رأس المال جبان، وهذا ما تناولته وكالات الأعلام المختلف الإعلام. قيام العديد من المؤسسات المالية بتجميد منح القروض للشركات والأفراد خوفا على صعوبة استردادها. نقص السيولة المتداولة لدى الأفراد والشركات والمؤسسات المالية، وهذا أدى إلى انكماش حاد في النشاط الاقتصادي وفي كافة نواحي الحياة، مما أدى إلى توقف المقترضين عن سداد دينهم. حرب، انخفاض مستوى التداولات في أسواق النقد والمال، وهذا أحدث ارتباكا وخللا في مؤشرات الهبوط والصعود. انخفاض مستوى الطاقة المستغلة في الشركات بسبب نقص السيولة وتجميد الحصول على القروض من المؤسسات المالية إلا بأسعار فائدة عالية جدا وضمانات مغلظة. انخفاض المبيعات لا سيما في قطاع العقارات والسيارات وغيرها بسبب ضعف السيولة. ازدياد معدل البطالة بسبب التوقف والإفلاس والتصفية، وأصبح كل موظف وعامل مهددا بالفصل. ازدياد معدل الطلب على الإعانات الاجتماعية من الحكومات. انخفاض معدلات الاستهلاك والإنفاق والادخار والاستثمار، وهذا أدى إلى مزيد من الكساد والبطالة والتعثر والتوقف والتصفية والإفلاس. طبعا نشرات الأخبار بتشرح هذا الكلام كل يوم، شركات الطيران والسيارات وكذا، وكله بإيه؟ بيعلن هذه الأشياء. إذا ما هي الأسباب الحقيقية لهذه الأزمة؟ إن تشخيص أسباب الأزمة هو مفتاح العلاج السليم، فتصور الشيء تصورا سليما ودقيقا ومحايدا وموضوعيا هو جزء من تقديم الحل السليم الموضوعي الرصين. يقول علماء الاقتصاد العالمي ومنهم الذين حصلوا على جائزة نوبل في الاقتصاد مثل موريس أليه، يقول إن النظام الاقتصادي الرأسمالي يقوم على بعض المفاهيم والقواعد التي هي أساس تدميره إذا لم تعالج وتصوب تصويبا عاجلا. كما تنبأ العديد من رجال الاقتصاد الثقات أن النظام الاقتصادي العالمي الجديد يقوم على مبادئ تقود إلى إفلاسه. من أسباب هذه الأزمة على حد أراء هؤلاء الاقتصاديين، أولا انتشار الفساد الأخلاقي الاقتصادي، صد خال تمام من الخلق، خال من الرحمة، خال من التكافل، بالعكس يقوم على الاستغلال والكذب والشائعات المغرضة والغش والتدليس والاحتكار والمعاملات الوهمية، وهذه الموبقات تؤدي إلى الظلم، أي ظلم من أصحاب الأموال من الأغنياء والدائنين للفقراء والمساكين والمدينين، وهذا سوف يقود إلى تذمر المظلومين عندما لا يستطيعون تحمل الظلم، وسوف يقود ذلك إلى تذمر المدينين وحدوث الثورات الاجتماعية عند عدم سداد ديونهم وقروضهم. ثانيا من أسباب الأزمة أن أصبحت المادة هي الطغيان وسلاح الطغاة والسيطرة على السياسة واتخاذ القرارات السيادية في العالم، وأصبح المال هو معبود الملايين. ثالثا يقوم النظام المصرفي الربوي على نظام الفائدة أخذا وإعطاء، ويعمل في إطار منظومة تجارة الديون شراء وبيعا ووساطة، وكلما ارتفع معدل الفائدة على الودائع كلما ارتفع معدل الفائدة على القروض الممنوحة للأفراد والشركات، والمستفيد هو البنوك والمصارف والوسطاء الماليين والعبء والظلم يقع على المقترضين الذين يحصلون على القروض سواء لأغراض الاستهلاك أو لأغراض الإنتاج. ويرى بعض الاقتصاديين أنه لا تتحقق التنمية الحقيقية والاستخدام الرشيد لعوامل الإنتاج إلا إذا كان سعر الفائدة صفرا، يعني الحل هو الاقتصاد الإسلامي الذي يحرم الربا. يرى بعض الاقتصاديين أنه لا تتحقق التنمية الحقيقية والاستخدام الرشيد لعوامل الإنتاج إلا إذا كان سعر الفائدة صفرا، وهذا ما قاله آدم سميث بيلقبوه إلى أبو الاقتصاديين، أبو الاقتصاديين هم يلقبونه وكذا، هو اللي بيقول الكلام ده. ويرون أن البديل هو نظام المشاركة في الربح والخسارة لأنه يحقق الاستقرار والأمن، وقالوا كذلك إن نظام الفائدة يقود إلى تركز الأموال في يد فئة قليلة سوف تسيطر على الثروة. رابعا، يقوم النظام المالي والمصرفي التقليدي على نظام جدولة الديون بسعر فائدة أعلى أو استبدال قرض واجب السداد بقرض جديد بسعر فائدة مرتفع، كما كان المرابون يقولون في الجاهلية أتقضي أم تربي، وهذا يلقي أعباء إضافية على المقترض المدين الذي عجز عن دفع القرض الأول بسبب سعر الفائدة الأعلى. خامسا، يقوم النظام المالي العالمي والنظام الأسواق المالية على نظام المشتقات المالية والتي تعتمد اعتمادا أساسيا على معاملات وهمية ورقية شكلية تقوم على الاحتمالات ولا يترتب عليها أي مبادلات فعلية للسلع والخدمات، فهي عينها المقامرات والمراهنات التي تقوم على الحظ والقدر. والأدهى والأمر أن معظمها يقوم على ائتمانات من البنوك في شكل قروض، وعندما تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن ينهار كل شيء وتحدث الأزمة المالية. سادسا، من الأسباب كذلك سوء سلوكيات مؤسسات الوساطة المالية والتي تقوم على إغراء الراغبين اللي هم المحتاجين إلى القروض والتدليس عليهم وإغرائهم والغرر والجهالة بالحصول على القروض من المؤسسات المالية، ويطلبون عمولات عالية في حالة وجود مخاطر. الذي يتحمل تبعة ذلك كله هو المقترض المدين الذي لا حول له ولا قوة، وهذا ما حدث فعلا، وهذا يقود في النهاية إلى الأزمة. سابعا، يعتبر التوسع والإفراط في تطبيق نظام بطاقات الائتمان بدون رصيد لا بيسموها من التجارين السحب على المكشوف، السحب على المكشوف. التوسع والإفراط في تطبيق نظام بطاقات الائتمان بدون رصيد سحب على المكشوف والتي تحمل صاحبها تكاليف عالية، وهذا من أسباب الأزمة. وعندما يعجز صاحب البطاقة عن سداد ما عليه من يد من مديونية يزاد له في سعر الفائدة، وهكذا حتى يتم الحجز عليه أو رهن سيارته أو منزله، وهذا ما حدث فعلا للعديد من حاملي هذه البطاقات، وقادت إلى خلل في ميزانية البيت وكانت سببا في أزمة في بعض البنوك الربوية. يقول حتى هذه المرحلة من إرهاصات أزمة النظام المالي العالمي والذي أصيب بجلطة خطيرة ونزيف داخلي في مخه أدت إلى شلل في أعضاء الجسد وتجمدت شرايين النشاط الاقتصادي، ومن آثار ذلك السيئة ما يلي: أولا، الذعر والخوف والقلق والتخبط الذي أصاب الناس جميعا، منهم على سبيل المثال الحكام والرؤساء والوزراء. ثانيا، أصحاب المؤسسات المالية والقائمين على أمور الأسواق المالية، أصحاب مؤسسات الوساطة المالية، أصحاب الودائع في البنوك والمصارف وغيرها، المقترضون من البنوك والمتعاملون معها وكذلك أصحاب الودائع، المستهلكون المهددون بارتفاع الأسعار، الموظفون والعمال المهددون بفقد وظائفهم. احنا كل بنشرح فأذنوا بحرب من الله ورسوله، كل كلام ده مظاهر الحرب من الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، الفقراء والمساكين الذين يعيشون على الإعانات والصدقات. وأصبحت هذه الأزمة مثل سرطان الدم الذي يسري في الحياة الاقتصادية. ثانيا، إفلاس بعض البنوك والمصارف والمؤسسات المالية بسبب نقص السيولة وزيادة مسحوبات المودعين، واضطرار بعض الحكومات من خلال البنوك المركزية إلى إنقاذ ما يمكن إنقاذه من البقية الباقية حتى لا يحدث انهيار تام للحياة الاقتصادية وتقع الدولة في دائرة الإفلاس. ضخ الملايين والبلايين. ثالثا، إفلاس بعض الشركات التي كانت تعتمد على صيغة التمويل بنظام القروض بفوائد أو توقف بعض خطوطها الإنتاجية، كما بدأت بعض البنوك بتنفيذ الرهونات والضمانات التي معها، وهذا سبب خللا في التدفقات النقدية لها. رابعا، فقد الوظائف وارتفاع نسبة طالب الإعانات الاجتماعية الحكومية وغيرها، وهذا ألقى المزيد من الأعباء على ميزانيات الدول وأوقف العديد من المشروعات الاستثمارية الجديدة. خامسا، قيام بعض الدول إلى فرض المزيد من الضرائب لتعويض العجز في ميزانياتها بسبب ارتفاع ميزانيات الدعم وتقديم المساعدات للشركات والبنوك المقبلة على الإفلاس أو لدعم الودائع أو نحو ذلك. سادسا، فقدان المقترضين لأصولهم ومنازلهم المرهونة بسبب القروض، وأصبحوا في عداد المشردين واللاجئين والمهجرين والفقراء والمساكين. يتساءل كثير من الناس ما أثر أزمة النظام المالي العالمي على المؤسسات المالية الإسلامية من مصارف وشركات استثمار ودور تمويل وما في حكمها. يقول: لا يجب أن تكون ردود علماء الاقتصاد الإسلامي وخبراء المؤسسات المالية الإسلامية على الأحداث المالية والمصرفية العالمية رد فعل، بل يجب إبراز مفاهيم وقواعد النظام الاقتصادي والمالي للناس وبيان مرجعيته وتطبيقته والتأكيد على أن حدوث مثل هذه الأزمات كانت بسبب غياب تطبيق مفاهيم الاقتصاد الإسلامي ومبادئه ونظمه. ثم يذكر قواعد أو ضوابط الأمن والاستقرار في الاقتصاد الإسلامي. يقوم النظام المالي والاقتصادي الإسلامي وكذلك مؤسساته المالية على مجموعة من القواعد التي تحقق له الأمن والأمان والاستقرار وتقليل المخاطر، وذلك بالمقارنة مع النظم الوضعية التي تقوم على نظام الفائدة والمشتقات المالية. ومن أهم هذه القواعد: أولا، يقوم النظام المالي والاقتصادي الإسلامي على منظومة من القيم والمثل والأخلاق. فأول ميزة للاقتصاد الإسلامي أنه نظام أخلاقي له ضوابط أو منظومة قيمية أخلاقية بخلاف النظام الرأسمالي. من هذه الأخلاق: الأمانة، المصداقية، الشفافية، البينة، التيسير، التعاون والتكامل والتضامن. فلا اقتصاد إسلاميا بدون أخلاق ومثل. تعتبر هذه المنظومة من الضمانات التي تحقق الأمن والأمان والاستقرار لكافة المتعاملين، وفي نفس الوقت تحرم الشريعة الإسلامية المعاملات المالية والاقتصادية التي تقوم على الكذب والمقامرة والتدليس والغرر والجهالة والاحتكار والاستغلال والجشع والظلم وأكل أموال الناس بالباطل. ويعتبر الالتزام بالقيم الإيمانية والأخلاقية عبادة وطاعة لله يثاب عليها المسلم وتضبط سلوكه، سواء أكان منتجا أو مستهلكا، بائعا أو مشتريا، وذلك في حالة الرواج والكساد وفي حالة الاستقرار أو في حالة الأزمة. ثانيا، يقوم النظام المالي والاقتصادي الإسلامي على قاعدة المشاركة في الربح والخسارة وعلى التداول الفعلي للأموال والموجود، مش تعامل وهمي زي اللي أدى إلى خراب الاقتصاد العالمي، لكن لابد يكون تداول إيه؟ فعلي للأموال والموجودات. ويحكم ذلك ضوابط الحلال الطيب والأولويات الإسلامية وتحقيق المنافع المشروعة ومبدأ الغنم بالغرم والتفاعل الحقيقي بين أصحاب الأموال وأصحاب الأعمال والخبرة والعمل وفق ضابط العدل والحق وبذل الجهد. وهذا يقلل من حدة أي أزمة، حيث لا يوجد فريق رابح دائما وفريق خاسر دائما أبدا. في النظام الاقتصادي الإسلامي لازم يكون فيه مبدأ المخاطرة، بل هناك المشاركة في الربح والخسارة، مشاركة في الربح والخسارة، وده بيتم بأن تكون الفائدة صفرا، يعني مفيش ربا. أنا أوصي طبعا لو استطعتم أن ترجعوا إلى تراث الأستاذ الدكتور عيسى عبده رحمه الله تعالى، أستاذ اقتصاد إسلامي العالمي، رجل شخصية الله يرحمه يعني عالم اقتصاد رائع، وكان له دور كبير جدا في الصحوة الإسلامية في السبعينيات. له أشرطة وله كتب طبعا قيمة جدا، وتناول خصائص الاقتصاد الإسلامي بطريقة رائعة جدا. يعني يقول: لقد وضع الفقهاء وعلماء الاقتصاد الإسلامي مجموعة من عقود الاستثمار والتمويل الإسلامي تقوم على ضوابط شرعية. من هذه العقود صيغ التمويل بالمضاربة وبالمشاركة وبالمرابحة وبالاستصناع وبالسلم وبالإجارة والمزارعة والمساقة ونحو ذلك. بيجي بقى الناس تسأل وعايز يعجزك عشان يحصرك، كل حاجة متقفلة في وشه، ما فضلش غير البنك بس انه يقترض بالربا او يشترك بالربا. ناس كتير يجي عشان يعجزك، يجيب لك السؤال كل ما تقول له مخرج يسدها في وشك: ما اقدرش، دي امراه ارمله والمال ما تعرفش تستثمره. فيعني كان الاسلام حرم علينا كل شيء، في حين الحقيقه خلاف ذلك. ده هو كل شيء حلال ما عدا دوائر ضيقه جدا، الحرام ضيق، بس الناس خدت على الكسل، محدش عنده همة انه يعمل وينشط ويفتح بيوت للناس كي تعمل. عايز استثمار المال بدون اي جهد. فانا دايما برد على الناس دي، بقوله انا مش خبير في الاقتصاد، انا بديك الحكم الشرعي، انت بقى طبق وابحث عن، لان الحلال كتير جدا. انت لما تيجي تعدد المعاملات الحلال في الشريعة عشرات من انواع من المعاملات والشركات وكذا وكذا. المهم أنك توافق الشرع الشريف في المعاملة وتختار الشخص الأمين. ماشي، يختار شخص أمين، لأن الخيانة كتير جدا في هذا العصر أو عدم الكفاءة. فكما قال عمر: ما خان أمين قط، ولكن أتمنى غير أمين فخان. فالمشكلة بتيجي دائما أنك تضع الأمانة في من لا يستحقها، لكن إذا كان أمينا فعلا فإنه لا يخونه أبدا. على أي حال ده حديث آخر. يقول: فالعقود الشرعية كثيرة جدا، مثل التمويل بالمضاربة، المشاركة، المرابحة طبعا الحلال يعني، الاستصناع، السلم، الإجارة، المزارعة، المساقة إلى آخر هذه المعاملات. كما حرمت الشريعة الإسلامية كافة عقود التمويل بالاستثمار القائمة على التمويل بالقروض بفائدة، والتي تعتبر من الأسباب الرئيسية للأزمة المالية العالمية الحالية. ثالثا، حرمت الشريعة الإسلامية نظام المشتقات المالية، والتي تقوم على معاملات وهمية يسودها الغرر والجهالة. ولقد كيف فقهاء الاقتصاد الإسلامي مثل هذه المعاملات على أنها من المقامرات المنهي عنها شرعا. وقد أكد الخبراء وأصحاب البصيرة من علماء الاقتصاد الوضعي أن من أسباب الأزمة المالية العالمية المعاصرة هو نظام المشتقات المالية، لأنها لا تسبب تنمية اقتصادية حقيقية، بل هي وسيلة من وسائل خلق النقود التي تسبب التضخم وارتفاع الأسعار، كما تقود إلى أرذل الأخلاق، كما أنها تسبب الانهيار السريع في المؤسسات المالية التي تعاملوا بمثل هذا النظام. وما حدث في أسواق دول شرق أسيا ليس عنا ببعيد، النمور لما انهارت أيضا من كم سنة. رابعا، لقد حرمت الشريعة الإسلامية كافة صور وصيغ وأشكال بيع الدين بالدين، مثل خصم الأوراق التجارية وخصم الشيكات المؤجلة السداد، كما حرمت نظام جدولة الديون مع رفع سعر الفائدة، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الكالئ بالكالئ، اللي هو بيع الدين بالدين. ولقد أكد خبراء وعلماء الاقتصاد الوضعي أن من أسباب الأزمة المالية المعاصرة هو قيام بعض الشركات الوساطة المالية بالتجارة في الديون، مما أدى إلى اشتعال الأزمة، وهذا ما حدث فعلا. خامسا، يقوم النظام المالي والاقتصادي الإسلامي على مبدأ التيسير على المقترض. في حد غلبان زينا كده ممكن يروح بنك ويقرضوه؟ مش ممكن طبعا. البنك ممكن يرضي الغلبة؟ لا، لازم بنك ياخد منك ضمانات، ايه، بأرض، بأي شيء، لازم ضمانات، مفردات المرتب الى اخره يعني. يمكن توجد طبعا بعض الأنشطة يعني خيرية في، لكن مش هي الأصل. يقوم الاقتصاد الإسلامي على مبدأ التيسير على المقترض الذي لا يستطيع سداد الدين لأسباب قهرية. يقول تبارك وتعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. في حين أكد علماء وخبراء النظام المالي الاقتصادي الوضعي أن من أسباب الأزمة توقف المدين عن السداد وقيام الدائن برفع سعر الفائدة أو تدوير القرض بفائدة أعلى أو تنفيذ الرهن على المدين وتشريده وطرده، لا يرقب فيه إلا ولا همة. وهذا يقود إلى أزمة اجتماعية وإنسانية تسبب العديد من المشكلات النفسية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية وغير ذلك. تبين من تحليل أسباب هذه الأزمة أنها تتركز حول النظم الوضعية الآتية: أولا، نظام الفائدة الربا على الودائع ونظام الفائدة على القروض، نظام التجارة بالديون أخذا وإعطاء، نظام جدولة الديون مع رفع سعر الفائدة مقابل زيادة الأجل، نظام بيع الديون، نظام المشتقات الذي يقوم على المعاملات الاحتمالية والحظ. كما تبين من مفاهيم وقواعد وضوابط النظام المالي والاقتصادي الإسلامي ومؤسساته المالية أنه يحرم كل هذه النظم التي كانت سببا في وجود الأزمة وتتعارض مع فطرة الإنسان ومقاصده الشرعية. فلقد حرمت الشريعة الإسلامية نظام الفائدة الربوية على القروض والائتمان، وأحلت نظم التمويل والاستثمار القائمة على المشاركة وتفاعل رأس المال والعمل في إطار قاعدة الغنم بالغرم، كما حرمت الشريعة الإسلامية كافة صور الغرر والجهالة والتدليس والمقامرة والغش والكذب والإشاعات والاستغلال وأكل أموال الناس بالباطل، وأكدت على الالتزام بالصدق والأمانة والتبيان والشفافية. خلاصة الكلام هي في قول الله تبارك وتعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا يضل ولا يشقى، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وقال تعالى: يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. ويقول الله تبارك وتعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. فكي لا يدخل الناس في حرب مع من لا قبل لهم بحربه، نذكرهم بقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. يقول تعالى: يمحق الله الربا ويربي الصدقات الله لا يحب كل كفار أثيم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.